اجتماعي على الفيسبوك يوتيوب وتويتر نفزاوة FM ولا على انستغرام راديو نفزاوة FM ولا كلمونا على 75 490 950 وخلي صوتك يوصل. عين على الصحة مع عبير مختار يجيكم كل نهار أربعة من 9:30 لـ11:30. مستمعينا مواصلين معاكم اللقاء في عين على الصحة. باش نبدو معاكم بأولى مواضيعنا نحكو على مجموعة من الأمراض ظهرت مؤخرا. قبل هذا خليني نستقبل دكتورنا دكتور ذياس غيرو موجود معنا عبر الميسنجر. مرحبا بك دكتور وصباح الخيرات. دكتور مرحبا بك معنا. حاضر الاتصال ولا لا؟ حاضر الاتصال. دكتور صباح الخيرات ومرحبا بك مره اخرى معنا. صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا. دكتور نتحدث اليوم على، خليني نقول، ظاهره ما تعودناش بها قبل. بعض الامراض قاعده تخرج، فشله، دوخه، احساس بان ماناش متوازنين، احساس بانه فما الام ما تعودناش بها قبل وما نعرفوهاش قبل. في الفتره هذه قاعده تزيد والناس قاعده تسال وقاعده حيره شو اللي قاعد يصير بالضبط. منين يجينا هالاحساس بالالم هذا؟ منين يجينا الاحساس بالدوخه؟ منين يجينا الاحساس بضيق هيك في النفس وربما وجيعه في المفاصل وجيعه في الظهر؟ شو هذي؟ شو اسمه بالضبط المرض هذي؟ ولا زعمه هو مجرد وهم؟ على كل حال المرض الوبائي المستجد الجديد الوحيد هو الكورونا، ولكن مع هذا ما يلزمش أي حاجة تجينا جديدة نحطوها في الكورونا. علاش؟ خاطر أي مريض وقبل ما يمرض ما كان لبس عليه ولا دونك أي حاجة باش تجي هي جديدة بالنسبة لي وباش يحس بتغير معين. أي ما لازمش نخمو في الكورونا، نعطوها حجمها العلمي اللي تنقول لك عليه بعد. إنما بما أنه هو وصل ولا وباء عالمي وخوف العباد، عنده أبعاد أخرى، معاش أبعاد علمية صحية بركة، ولت أبعاد نفسية، أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية. نقوله هذا مش موضوعنا تو، خلينا في الموضوع الصحي بالضبط. خلينا في اليهمنا وفي الصحة. كورونا، أي نحط الكورونا في إطارها. يكفي الواحد باش خوه ولا قريبه ولا صاحبه يمرض فقط بكورونا، فما بالك اللي هو يتوفى بكورونا باش هو يعمل اكتئاب كبير وتجيها العلامات نتاع الوهن والفشلة والحاجات هذه الكل. هذه حويجة صغيرة معناتها. لكن ساعات دكتور يقول لك الواحد يقول لك أنا ما مرضتش بالكورونا وإلا ما عنديش شكون في محيطي واللي داير بيا كان من عائلتي ولا من جيراني ما هوش مريض، فاش معناها اللي قاعد نحس فيه؟ أوكي، نفسروها بزوز حاجات. أولا حتى كان ما مرضش بالكورونا يخمم ياسر بالكورونا وربما ترجع وحتى الناس اللي دايرين بيه، هذا سبب من الأسباب ينجم يخليه يعمل نوع من الستريس بوست تروماتيك، نوع من التوتر، خايف لا يمرض يعني تو سامبلومون، والخوف من الشيء ساعات يؤلم ويمرض أكثر من الشيء في حد ذاته. هذه أولا. ثانيا الكورونا راهو 90% من الإصابة منها ما فيها حتى علامة. واضح؟ يعني يقول انا ما مرضتش بكورونا، ما نجمش حتى واحد يكون قطعي راه يقول ما مرضتش بكورونا، الا كي نعملوا تحليل نتاع المضادات الحيويه ونلقوه فعلا ما عندوش مضادات هذاك ما مرضش الكورونا. فهمت كلامي ولا لا؟ اي ما نجزموش اللي احنا ما مرضناش. الغالبيه مرضوا بالكورونا وما جاتهمش علامات، لكن هو غالبا اللي ما جاتوش علامات ما تتواصلش معاه علامات من بعد. حتى نرجعوا لها، يعني حكايه الفشله هذه اللي بعد الكورونا. لكن هذا ما يمنعش علميا ان الناس 90% من البشر اللي يمرضوا بكورونا وما تجيهمش علامات في الاول، الا تجيهم بعض العلامات شهر وشهرين من بعد ولو ولو ولو بسيطه. من ناحيه الاحصائيه، البعد الاحصائي للمرض هذايا، الوباء هذايا، كونه ما نقولوا اول ما عملنا احنا يعمل تحليل الاول ايجابي يشد الكونفينمون، تحليل الثاني سلبي نقولوا براء. كلمه البراء هنا جايه من البعد الاحصائي الوبائي. شو معناها البعد الاحصائي الوبائي؟ يعني ما عادش يعدي. أوكي هذا ما يعنيش أنه ما هوش متقلق، هذا ما يعنيش أن الكورونا بين ظفرين، نقولها مليح خلفت حاجة نقولها بين ظفرين، الكورونا ليست مرض مزمن، وتحمل كلامي تحمل مسؤولية كلامي، هوش الكورونا مرض ما هيش مرض مزمن، أي مرض حتى الجريب العادية قبل لو كانت تذكره ثم ناس يمرض مرض نتاع جريب يبقى مدقدق شهري أوكي ما هيش مرض مزمن وما هي وكلمة مخلفات راهي كبيرة شوي، ثم تعكرات نجم تصير أثناء الاكتيفيتي ذا مالادي منها جلطة مثلا عفانا وعافاكم الله أو طفح جلدي أو ولكن نحب نأكد على حاجة، راهو الفيروس هذايا فيروس يسمى ريسبيراتوار يعني فيروس من يدخل من الجهاز التنفسي ويأثر غادي وغالبية الوفيات تكون من المشكل غادي يبقى ما يختلفش برشا راهو على الفيروسات الريسبيراتوار الاخرين الكل، وعنده بعض الخصوصيه كونه يمس من العروق برشا يمس من الاوعيه الدمويه هكا علاش فيها حكايه الجلطات واللي جلطت يقولوا له ما تلقحش تو واللي عنده تخثر في الدم ياخذ الدواء فهمتوني كيفاش هو سبب الحكايه هذه هو راه مش الفيروس في حد ذاته فيروس في حد ذاته هو ده اللي فيه خطيه مش هو اللي يهجم راهو المخاطيه الداخليه نتاع الشرايين لكن رده فعل المناعه بما انه جديد تكون قويه برشا وتخرج مواد يسموهم السيتوكين، السيتوكين هما المواد الكيميائيه المشفره اللي تخاطبوا بها الجنود والضباط نتاع جهاز المناعه معناها الكلمه المشفره ايش تعمل انت يا خليه ايش ما تعمل السيتوكين الضوما وقت يرتفعوا برشا في الدم ينجموا يحدثوا ضرر في المخاطيه الداخليه نتاع الشرايين والاوعيه وذاك هو اللي يعني اذا فهمت دكتور يعني نجم يكون رده فعل جهاز المناعه هي اللي تتسبب في وفاه الشخص مش الفيروس والله صدقني الهلع والخوف والارتباك والجري والنهيج والخوف تبعني مليح وردة فعل جهاز المناعة ممكن هم مسامين 90% من الكورونا أكثر ما هو الفيروس هذايا بحد ذاته ودليلي هو بهذا الكل هي نسبة الوفيات جلوبال في العالم كي ناخذوا عافانا وعافاكم الله السرطانات كي ناخذوا عافانا وعافاكم الله الأمراض الكل رغم هذا الكل رغم الوباء والخوف اللي خفناه وفيه الخوف اللي نتفهموه وفيه الخوف اللي يعني حتى إعلاميا ثم ناس تكبرت الحكاية أكثر من حجمها على كل حال مررنا بظروف صعبة هي ظروف عالمية وصعبة ونقص الماتريال والكمامات وكل شيء دونك جهاز المناعة عنده دور كبير ياسر في موضوع المخلفات نتاع الكورونا أو التعكرات كما سميت خلينا نزيد نحطوا الموضوع في القالب دكتور بما أنه حكينا على أمراض ما تعودناش بها وحكيت لنا على الكورونا هل هذايا ما وقع تسميته بمتلازمة ما بعد الكوفيد يعني اللي قاعدين مجموعة كبيرة من الأشخاص اليوم يحسوا فيه من علامات ويعني حاجات جديدة عليهم هي متلازمة ما بعد الكوفيد كلمة المتلازمة هي ترجمة للفرنسوية السندروم يجب أن نرجع شوية نعطي شوية مفاهيم العلامة نقول مثلا عندي وجيعة في راسي هذه تسمى علامة هكا ولا يقول واحد مثلا أنا عندي وجيعة في راسي وضيبة في عيوني والرد هذا يتولي متلازمة ارتفاع الضغط داخل الرأس هكا ولا إذا كان جبدنا الماء نتاع المخ وكل شيء ولقينا ثم الجرثومة المرض هو مننجيت هو التهاب السحايا دونك كلمة متلازمة أنا حطيتها في إطارها المتلازمة هذه مازالت ما تشكلتش راهو علميا وحدودها ما هيش مرسومة بحد كبير يلزمنا الروتيل العلم يلزم الروتيل راهو دونك كلمة متلازمة لكن شنو البوادر نتاعها اللي مثلا شهر من بداية المرض نتاع كورونا 50% من الناس يبقى عندهم على الأقل علامة من العلامات اللي جاتهم في الأول مرة جاتهم في الأول كحة يبقى شهير هو كحة بعد 6 شهر ثم 10% من العباد ما زالت عندهم علامة على الأقل من العلامات اللي جات في الأول تقديري أنا ولو أنا الكلمة هذه استعملت وني هو اللي قلت لك المتلازمة ما بعد الكورونا أما راها ما نحبش نأسسلها نحب نسقطها بالعكس. مش نحب نقول كون الكورونا فوالا كون الكورونا تجي قوي لما تجي ضعيفه وكانه ما فهم حتى شيء وهذا 90% ولا تجي وعندها علامات وهذه العلامات تهبط بشوي بشوي رويدا رويدا الى ان تختفي. واضح؟ شنو علاش هذا فيروس الريسبيراتوار وبروده؟ ما نقولوا للبروده دوما 10 ايام بركه اسبوع بركه، شبيها لهذه بروده نتاع 6 شهور شبيها مطوله هيك. سبب بها وجعت الراس طولت. السبب انه هو مرض جديد. هاي تو باش ندخل مفهوم اخر هذا باش نفسر فيه جميع العلامات والبارح الكل انا خمم فيه. سمعوني مليح. في كل مرض جرثومي فيروسي كان والا بكتيري لبدن يقاوم. المقاومه نوعان، اوقات مقاومه بالاجسام المضاده وهيك الصواريخ تطلق كما الكلاب، معناها كما الكلاب يشدك الجرثوم يحافظ عليها، معناتها هذا تنجو الخلايا. وفما المقاومة الخلوية المباشرة وفيها برشة أنواع، الخلية تهاجم هي مباشرة الفيروس، هي مباشرة الفيروس. وعلى فكرة فما خلايا كما الماكروفاج، الخلايا الابتلاعية، تعرف شنو هي مهمتها؟ أن تهاجم الفيروس تبلعه وتقطعه إلى أطراف ثم تعرضه على الخلية الكبيرة الجنرال، كل طرف وحده والخلية الكبيرة تشد بالطرف وتعمل مضاد، مضادك الطرف ذاك المعين بالضبط. هذا التقسيم المناعي وهو تقسيم كيميائي، لكن التقسيم المناعي مثلا أدق شوي ومجال شرحه ماهوش هنا. على كل حال احنا قولوا انسان جاته كورونا، دخلوا الفيروس، قطع الفيروس الى طروف طروف ومنها البروتين سبايك اللي هو يدخل بها للخلايا وكل شيء، وجات الخليه الام الكبرى القائده الجنرال وصنعت ضده مضادات. شنو هو المضاد؟ كيما الكلاب باش يشد بولونه ولا يعض على حاجه هكا ولا اي به زعما انتهى الموضوع لهنا. الموضوع اللي هذاك السؤال اللي باش نسالوه انتهي وقت هالموضوع. هالمضاد المضاد المناعي هذايا شاد هال خليني نستعمل هالكلمه هالفتروشه هالصبصه من الفيروس. اي بعد هذايا لاصقين بعضهم الزوز يتسمى على فكره بالفرنسوية لو كومبلكس ما يعني المعقد المناعي. هذيك ما لازم يخرج من البدن ولا لازم يخرج من البدن. واذا كان ما يخرجش من البدن يعاود يستفز جهاز المناعه ويخليه يقوي من السيتوكين اللي حكيت عليها من بكري ومن رده الفعل الكبيره. بما انه هو مرض جديد البدن يخرق له برشا مضادات، والمضادات هذه ما تكونش سبيسيفيك، ما تكونش دقيقه برشا، وبالتالي البدن يتعبى بهالي كومبلكس، يتعبى بهالمعقدات المناعيه وياخذ وقت كبير باش يتخلص منها، قد يدوم اشهرا. ويظهر ياخذ وقت وياخذ زاد مجهود كبير دكتور. كل ما يبقى من علامات من كورونا هو ناتج على ان البدن ما زال ما خداش وقته باش يتخلص من اللي دبري ويتخلص من كل ما هو موجود في ارض المعركه. وهذا طبيعي يبدا مرض جديد انه ياخذ برشا وقت. وهذه اثناء خلينا نمشي معاك لنقطه مهمه دكتور حتى نجمع على الوقت بالضبط. خلينا نمشي معاك لنقطه مهمه. هل هذايا خطير؟ يعني انه ناخذ وقتنا وقت كبير 6 اشهر او اكثر وديما فما علامه من العلامات اللي بدي بها المرض، هي وجيعه راس كما قلنا بكري، هي ماهوش خطير بالكل، ماهوش خطير بالكل، ويلزمنا ما لا لا هو هل هو خطير بمعنى هل يخلف فما تعكرات اخرى تنجم تصير، فما مخلفات تنجم تصير للبدن؟ ابدا المشكل وين يبدا فما انسان مريض فايق مش فايق، ساعات يبدا مطفي الضوء، عنده توازن هش في مرضه. شو معناته؟ صب ساعات يطلع يهبط شوي، الدم ساعات يطلع يهبط شوي، مش متوازن. نهار يلقى له هذايا 15 هكا يبدا مطفي الضوء. هذاك دوما يتعرض لاي مرض ذو كان كورونا ولا غيرها. هو لانه يسمى في توازن هش دون زان اكليبر بريكير، مش يخرج في المرض هذاك الوقت ويخرج بقوه. مش مع هذا ان كورونا كانت هي السبب، معناه تعدى بظرف حرج من الناحيه المناعيه والجسديه الدفاعيه اللي يخرج الموجود. خرج الموجود. دونك نجم ناخذوا لها بصفه ايجابيه، هذه ما نجمش ناخذوا لها بصفه سلبيه، مش بالضروره هو التفاؤل به. التفاؤل التفاؤل به دكتور وجميل، ولكن لازم نكونوا حذرين. يظهر لي بطل العجب، براو اذا كان عارف السبب بطل العجب. وزاد مع انه نعرفوا السبب يلزمنا نتعلموا ما نهملوش رواحنا. هو رانا في الحين ياسر في اهمال النفس، يعني ممكن نحسوا عارض معين. انا نشوف تو في بعض الادارات من حين الكمامات والموظفين ما عادش يتكلموا فيهم. قديش لقاحنا احنا في تونس؟ زوج ملايين، ثلاثة ملايين، ما زلنا راهو. ولكم في علمكم ان حتى الملقح راه نجم يمرض ونجم يعدي، يعني ما نترخاوش. شنو نحبوا موجه رابعه ولا خمسه لا قدر الله؟ تو الناس بدات تقرب لبعضها وبدات تسلم بالبوس على بعضها، وشفت وكانه انتهت الكورونا. الناس نحت الكمامه، تو يلزمنا نشدوا في على فكره انا نعتقد كونه اجباريه التلقيح من الناحيه القانونيه انا مانيش معاه، لانه يعني هو التلقيح يحمي الانسان نفسه لكن ما يحميش من كونه يمرض ويعدي. دونك هو حر في نفسه يحب كذا واحد، لكن الكمامه اجباريه لان هي تحميك انت وتحمي غيرك. الحريه الفرديه نحترموها، لكن اذا كان دخلت الحريه الاخر تولي بالقانون لازم تحبه. يعني الكمامه لازم تكون اجباريه اكثر من التلقيح. هذه وجهه نظري. واضح جدا دكتور، نحب نشكرك برشا على مداخلتك معنا وعلى وقتك اللي خذيناه زيادة. شكرا ليك دكتور دياس غيرون. ربي يخليكم، مرحبا بك. شكرا ليك، مشكور. واكيد باش نكونوا معاك ان شاء الله في حصص قادمه وناخذوا منك برشا معلومات صحيه حتى نفيدوا مستمعينا. بعد شويه باش نحكوا على موضوع اخر، كيما جبد الدكتور ديان بكري شويه وقال انه التلقيح راهو اليوم يعنيش انه ما نمرضوش وما نعدوش غيرنا، ولكن معناه انه ما نوصلوش للحالات الخطره. السؤال هذايا باش نسالوه بعد شويه، يعني للدكتور، مش بعد شويه، هو في اخر الحصه نتاعنا، للدكتور سامي كامور رئيس قسم الامراض الصدريه بمستشفى الهادي شاكر بإصفاقس. هل التلقيح يعني بالضروره الانفراج في الوضع الصحي والا الوضع الوبائي؟ انتم زاده شاركونا بارائكم بمواقفكم، ورجعنا لكم بعد شويه نتحدث على موضوع جتنا فيه تشكيات كبيره من قبل المواطنين.